كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. الواد من دول لما يكبر ويخط شنبه في وشه ويجعر في البيت ويفتكر نفسه خلاص بقى هيجيب الديب من ديله، تبص تلاقي ابوه يقول له انت عامل فيها راجل، انت يا ابني لسه ورور. بص يا ورور، الجرجير بيتقال عليه جرجير ورور، والفجل بيتقال عليه فجل ورور، والورور في الفرعونيه القديمه بتطلق على اليانع والصابح. زي ما بقول لك كده، المعنى ده بيعود لايام الفراعنه. كانت كلمه ورور بترمز الى الحياه والنمو، يعني الشاب أيام الفراعنة في مقتبل العمر كان بيبقى ورور، والورور في اللهجة الحجازية بتطلق على الشاب الصغير الجميل. لكن الإبداع البياني بقى عند المصريين خلى للكلمة معنيين. زي ما بقولك كده، لو هتقولها على الخضار يبقى معناها إيجابي، يعني الجرجير ورور يا جرجير، طازة وصابح ومش ناشف واخضر ومزهزة. وشوية شوية ربطنا ما بين ليونة النبات الورور والشاب الخرع كده شوية، فده بنقول عليه لسه ورور، بقت كلمة سلبية يعني عضم طري. بلاغة مصرية فريدة، بس كده. السلام. كنتم مع كلام بالمصري. عصام الشريف وفاطمة حسن.